بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. ونحن بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الحج، فذكرنا تعريفه وذكرنا شرائط وجوبه وما في ذلك من مسائل. اليوم نتكلم عن النقطة الثانية في الحج، وهي المواقيت. المواقيت هي عبارة عن أماكن حول الحرم تشكل دائرتين، دائرة بعيدة ودائرة قريبة. الدائرة القريبة هي دائرة الحرم، حدود الحرم، والدائرة البعيدة هي المواقيت البعيدة. فمن يسكن وراء هذه المواقيت، بعد هذه المواقيت البعيدة، يقال له آفاقي. يقال له آفاقي، يعني مثلا إنسان يسكن في المدينة، يسكن في تبوك، يسكن في إفريقيا، في أوروبا، يسكن في الشام، يسكن في تركيا، في العراق، هذا يقال له آفاقي. متى ما طلع عن هذه المواقيت فهو إذن آفاقي، بغض النظر بقى كونه داخل السعودية خارج السعودية، هذا لا يعنينا. ضمن هذه الدائرة فهو يعني ليس بآفاقي، خارج الدائرة فهو آفاقي. ومن يسكن ضمن الدائرة بين الدائرة القريبة والبعيدة، هذا يقال له يسكن في الحل. يسكن في الحل. صار في عنا إخوان، إذن كم دائرة في عنا هلا؟ صار 3 دوائر. أولا دائرة الحرم، نعم، ومن يسكن هناك يقال له يعني حرمي مو حرمي، نعم، هو أصل يقول حرمي لكن المشهور النسبة للحرمين بالكسر، حرمي، هذا مشهور بين العلماء ولعله اصطلاح. ومن يسكن بين الحرم والميقات البعيد يقال له حلي، نسبة إلى الحل. ومن يسكن وراء المواقيت يقال له آفاقي. صاروا 3. هلأ هذا الكلام ماذا يعنينا؟ يعنينا إذا الإنسان أراد الدخول إلى الحرم، لما نقول الحرم يعني مكة وما حولها، مكة وما حولها، مكة من الحرم، وهناك مناطق ملحقة بمكة مثل الريف، يعني ملحق بمكة، هذا في الحرم. هلا مثلا منى من الحرم لكنها خارج مكة، مزدلفة من الحرم لكنها خارج مكة. طيب التنعيم هذا خارج مكة وخارج الحرم، عرفات خارج مكة وخارج الحرم. فعلى هذا نقول دائرة الحرم هي المواقيت التي تحيط الحرم، فعندنا التنعيم مثلا، وعندنا مزدلفة من الشرق، وعندنا الجعرانة، وعندنا الشميس الآن من جهة جدة من جهة الغرب، اللي راح أخوانا الآن عن طريق الآن الطريق الأوتوستراد الآن جدة، بيوصل لمرحلة بيطلع بلاقي في فوق الأوتوستراد كرسي مصحف كبير، شاهدتموه في مرحلة انتبه له، كرسي مصحف كبير. هذا الكرسي إخوانا هو علامة الحرم، فما قبله يعتبر حل وما بعده يعتبر حرم. فالإنسان إذا أراد أن يحرم ماذا يفعل؟ بيطلع أخواننا إلى خارج هذا المكان من مكة، بيحرم بالعمرة بيرجع بيدخل، صار اسمه إيش؟ يعني أحرم من الحل، أحرم من الحل. طيب لو أن إنسانا أراد أن يأتي من الآفاق من خارج المواقيت البعيدة وقصده مكة أو الحرم، لا يجوز أن يتجاوز المواقيت البعيدة إلا وهو محرم بأحد النسكين، سواء أراد النسك أو لا، بس كونه أنت الآن أصدق الحرم إذن يلزمك الإحرام، وبتفعل حج أو عمرة، مو بس إحرام فقط. يعني هذا الإنسان مثلا معه باص ركاب، هو سائق، عند الأحناف من حكم يجب عليه أن يدخل عند الميقات محرما. طب ما بسمي عمره انا؟ لا، طالما اصدق الحرم فلا بد ان تحرم. بيوصل على الحرم على مكة المكرمة، بينزل ركابه بيروح على الحرم على المسجد، بيساوي عمره وبتحلل وبيرجع بقى بكمل شغله. هكذا مذهب الأحناف، يعني لا يجوز له أن يدخل المواقيت إذا كان قصده الحرم إلا وهو محرم. طبعا في مذهب الشافعي في فصحى في ذلك. أما عندنا يلزمه الإحرام إما بحج وإما بعمرة. طيب أما لو قصد الحل، لو أنا طالع مثلا من الشام راي على جدي، ما الحكم؟ يجوز لي أن أدخلها بلا إحرام. ليه؟ الإشكال بس في الحرم، لأن هذا نوع من أنواع التعظيم للحرم. طيب لو إنسان الآن بده يطلع مثلا من المدينة يروح مثلا على اليمن فرضنا أو على الطائف، والآن هو الآن في طريقين، الطريق بيدخل من مكة وبيطلع من الطرف الثاني، أو قال لك أنا ما لح بحرم أخي، إذا بدي أدخل لمكة بدي أحرم، لا أما بدي أحرم شو رح أساوي؟ رح أخذ الآن المحلق الدائري ودور حول الحرم كله، دار حول مكة حول الحرم ولم يدخل الحرم أصلا، ما الحكم؟ لا يلزمه شيء. الإشكال فقط في من قصده دخول الحرم، لا يجوز له أن يفعل أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. المواقيت إخوان الأكارم هي عبارة عن أماكن، هذه الأماكن إخواننا متعددة، ممكن نكتب معنا شيء كتاب الآن. إخوان الأكارم لو فرضنا هذا منطقة، فرضنا أخو هذا الحرم، الآن في عنا ميقات بعيد، عندنا ميقات ثاني قريب، عندنا ميقات ثالث قريب جدا، ميقات رابع. إذن المواقيت إخوان مو كلها ببعد واحد. هلا مثلا بين ذو الحليفة وبين الحرم، ذو الحليفة شو هذا ذو الحليفة؟ يعني بيان علي، هذا ناحية المدينة المنورة، في بينه وبين مكة ما يقارب 400 كيلومتر، بينما بين الجحفة هي رابغ، جنب الجحفة في رابغ، بينه وبين الحرم في 150 كيلومتر. طيب في قرن المنازل هي من جهة الرياض تسيل بسموها هلا، بينه وبين الحرم في 50 كيلومتر. إذن هذا دليل على أن الأبعاد متفاوتة متقاربة. بكل الأحوال نقول له أنت منين جاي أنت؟ أنا من ذو الحليفة، إذا معناه منين بتحرم؟ من هون. أنت منين جاي؟ من رابغ. تحرم منين؟ من رابغ، وهكذا، سواء كان إحرامك من مكان قريب أو بعيد. لو أن الإنسان إخواننا لاحظوا، أي الحرم هون وعندنا مثلا رابغ هنا بينه وبين الحرم 150 كيلومتر من جهة الشمال الغربي تقريبا، ذو الحليفة من جهة الشمال، لو أن إنسان تجاوز ووصل لها المنطقة هاي بعد الحرم بعد الميقات، هلأ إذا تلاحظوا إخواننا هو الآن بهالمنطقة هاي متجاوز هذا الميقات لكنه لم يحاذي الميقات الثاني، صح؟ لاحظوا تجاوز هذا الميقات ولم يتجاوز الميقات الآخر، هل هذا جائز ولا لا؟ قال الممنوع أن يتجاوز آخر المواقيت، فلو أنه أخر إحرامه إلى هذه النقطة لا إشكال عليه. لماذا؟ طالما أنه لم يتجاوز آخر المواقيت، لكن شو الأفضل؟ أن يحرم قبل الميقات الأول. طيب هلا في عندنا الآن المواقيت خمسة، من جهة الشمال جهة المدينة ذو الحليفة المسمى ببيار علي، مسمى بإخوان بيار علي، من جهة الشام يعني هو الآن الطريق تقريبا الساحلي، الآن ما بيروحون الآن الباصات، الطريق الساحلي هذا طريق إخوان رابغ، رابغ مو هي مكان الإحرام، رابغ تحاذيها قرية إلى جوارها اسمها الجحفة، لكن من يوم ما دعا الرسول عليها وقال اللهم ارقل حماها إلى الجحفة من ذاك الوقت إلى لم تسكن، فاعتبروا القرية المحاذية إلها هو الإحرام اللي هو إيش؟ رابغ. إذا كان إنسان مثلا جدة هلا دخل إلى جدة وبده يسوي يعني إحرام، شو بيساوي؟ بيرجع إلى رابغ عبارة عن 100 كيلومتر أو 50 كيلومتر، بيحرم وبيدخل مرة ثانية لوين؟ إلى الحرم. من جهة الآن العراق ذات عرق ومن جهة نجد الرياض قرن المنازل، ومن جهة اليمن يلملم. هذه اسمها إيش؟ المواقيت البعيدة. نعم. بده يتجاوز راغب. متجاوز راغب. إيه. يعني كان اللي داخل جدة الآن وساكن بجدة يدخل الحرم بلا إحرام هذا، إلا إذا قصده النسك. يعني لو حب يصلي الجمعة بالحرم ما في إشكال، لو حب يصلي التراويح ويرجع على جدة ما بده إحرام. أما إذا بده يساوي عمره أو حج بده يحرم منين؟ من الحل. والمواقيت للعراقيين ذات عرق، وللشاميين الجحفة، وللمدنيين ذو الحليفة، وللنجديين قرن، ولليمنيين يلملم. يلملم. يلملم. ويقال ألملم لأنه صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت. وقال هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. رواه ابن عباس رضي الله عنهما. فلو أراد المدني دخول مكة من جهة العراق فوقته ذات عرق، وكذا في سائر المواقيت. ومن قصد مكة من طريق غير مسلوك أحرم إذا حاز الميقات، وإن قدم الإحرام عليها فهو أفضل. وهذا هو الإتمام المراد في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أي أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وهذا هو المستحب. لكن احنا نقول للناس الآن إخواننا أخروا الإحرام ليه؟ خوفا من المحظورات. لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال علي بن مسعود رضي الله عنهما وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله، ولأنه أشق على النفس فكان أفضل. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الإحرام من مصره أفضل إذا ملك نفسه في إحرامه. قال ولا يجوز للآفاقي أن يتجاوزها إلا محرما إذا أراد دخول مكة، سواء دخلها حاجا أو معتمرا أو تاجرا، لأن فائدة التوقيت هذا، لأنه يجوز تقديم الإحرام عليها بالاتفاق. قال صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز أحد الميقات إلا محرما، ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته، لأنه يتكرر دخوله لحوائجه فيحرج في ذلك، فصار كالمكي إذا خرج ثم دخل، بخلاف ما إذا دخل للحج لأنه لا يتكرر، فإنه لا يكون في السنة إلا مرة فلا يحرج، وكذا لأداء العمرة لأنه التزمها لنفسه. قال فإن جاوزها الآفاقي بغير إحرام فعليه شاة. لماذا؟ لأن إحرامه من الميقات واجب، فإذا تجاوزه إذا ترك الواجب. طب لو رجع قال سقط عنه الواجب، لأنه منهي عنه لما مر من الحديث، فإن عاد فأحرم منه سقط الدم، وإن أحرم بحجة أو عمرة ثم عاد إليه ملبيا سقط أيضا. يعني لو في حال أحرم بعد الميقات ثم سأل قال أنت غلطان يا أخي تجاوزت الميقات عليك دم، قال شو الحال؟ أن يرجع، رجع عن الميقات لبى ودخل مرة ثانية، شو من له أيضا؟ سقط عنه الدم. هو وين أحرم؟ أحرم بعد الميقات، لكن لما رجع ولبى سقط عنه الدم. نعم. لو تلبس في حج أو عمرة إيه هو الإشكال إنه أحرم. لا بس دخل مثلا بأعمال العمرة. لا. ما بيصير. إذا تقرر الإحرام بالأفعال خلاص لزمه الدم لا يسقط. ثم عاد إليه ملبيا سقط أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعندهما يسقط بمجرد العود. يعني ولو لم يلبي. عند زفر لا يسقط وإن لبى. لأن الجناية قد تقررت فلا ترتفع بالعود. هذا تعليل مين؟ زفر. لأن الجناية قد تقررت فلا تسقط بعوده. نعم. كما إذا دفع من عرفات قبل الغروب ثم عاد بعده. عاد بعد الغروب. خلص لزمه الدم. أما لو رجع قبل الغروب سقط الدم. ولنا أنه استدرك الفائت قبل تقرر الجناية بالشروع في أفعال الحج. طيب تقررت الجناية بإيش؟ بالشروع بأفعال الحج فيسقط الدم. نعم. بخلاف الدفع من عرفات، لأن الواجب استدامة الوقوف ولم يستدركه. ثم عندهما أظهر حق الميقات بنفس العود، لأن التلبية ليست بشرط في الابتداء، حتى لو مر به محرما ساكتا جاز. وعنده أنه جنى أحرم سابقا، أحرم قبل ذلك. وعنده أنه جنى بالتأخير عن الميقات، فيجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية، فكان التدارك في العود ملبيا. فكان التدارك بالعود ملبيا، وبس بالعود لابد أن يلبي في الميقات ليسقط عنه الدم. قال: ولو عاد بعدما استلم الحجر وشرع في الطواف لم يسقط بالاتفاق. تمام. لأنه لم يعد على حكم الابتداء، وكذلك إن عاد بعد الوقوف لما بينا. وإن جاوز الميقات لا يريد دخول مكة فلا شيء عليه، لأنه إنما وجب عليه الإحرام لتعظيم مكة شرفها الله تعالى، وما قبلها من القرى والبساتين غير واجب التعظيم. وإذا جاوز الميقات صار هو وصاحب المنزل سواء، فله دخول مكة بغير إحرام لما مر. الآن طالع على جدة، ليش رايح لهنيك؟ والله في عنا عمل. صرنا على جدة، انتهينا العمل، قال يا جماعة تحجوا، نعم بنحج. أنا ما كان ذهني الحج، هلأ بدأ لي الحج. فلما تجاوزت أنا الميقات وين كان قصدي أنا؟ الحل جدة مثلا، ثم نويت الحج بعدما صرت في جدة، ما الحكم هنا؟ قال يحق لي أن أحرم من هذا المكان، ما برجع. أما لو أنا حاطط ببالي دلو على جدة أقعد يومين عند قرايبي ثم أطلع على مكة ساوي حج أو عمرة، يلزمني الإحرام من الميقات، لأنه أنا عمليا شو قصدي النهائي؟ الحج والعمرة، وهالإقامة يومين ما بتقطع القصد. قال: ومن كان داخل الميقات فميقاته الحل الذي بين الميقات وبين الحرم، لأنه أحرم من دويرة أهله. ساكن جدة، منين أحرام؟ من بيته، بيمشي الحال. معناها لما نقول أخوة من بيته، يعني مو معناها أنه بس من بيته لساكنه، لا، المنطقة هذه كلها الحل يجوز الإحرام منها. ومن كان بمكة فوقته في الحج، ومن كان داخل الحرام لا آفاق ولا بالحل، ساكن بمكة، ساكن بمنى، ما الحكم؟ قال إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل ويحرم ويدخل مكة، وإذا أراد الحج يحرم من الحرم، من الحرم، نعم، من داخل الحرم. ولو طلع إلى خارج الحرم ثم أحرم فعليه دم. يعني لو إنسان مثلا مكي أو ملحق بأهل مكة، طلع إلى خارج الحرم وصل عرفات، بعرفات أحرم، ما الحكم؟ يلزمه دم، لأنه أهل مكة وملحق بهم يجب عليهم الإحرام من داخل الحرم. الحرم يعني المسجد، اتفقنا، مكة وما حولها. ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم وفي العمرة الحل. المتمتع مثلا، المتمتع دخل بالعمرة من الآفاق، طلع من الشام بعمرة، وصل لمكة المكرمة، شو عمل؟ فعل أفعال العمرة وتحلل. يوم 8 ذي الحجة شو بيساوي؟ ينشئ الحج. طب منين بينشئ الحج؟ من نفس مكة. إذا هذا اسمه إيش؟ ملحق بأهل مكة، فيجب عليه الإحرام بالحج منين؟ من مكة. فوقته في الحج الحرم وفي العمرة الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من مكة، ولأن أداء الحج لا يتم إلا بعرفة وهي في الحل، فإذا أحرم بالحج من الحرم يقع نوع سفر. يقع نوع سفر، طلع سافر منين؟ من مكة لعرفات. هذا سفر. ليه؟ هو انتقال من داخل الحرم إلى الحل. عرفات وين؟ في الحل مو في الحرام. مزدلفة هي آخر الحرم. وأما العمرة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أخا عائشة رضي الله عنهما أن يعتمر بها من التنعيم. فالتنعيم مكان أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم منه عائشة، لكن الرسول ما أحرم من التنعيم. أحرم منين؟ من الجعراني. الجعراني أبعد عن مكة، في بينه وبين مكة ما يقارب 25 كيلومتر، أما التنعيم تقريبا شي 6 كيلومتر فقط، وهو في الحل. ولأن أداء العمرة بمكة فيخرج إلى الحل ليقع نوع سفر أيضا. ولو أحرم بها من أي موضع شاء من الحل جاز، إلا أن التنعيم أفضل لما روينا. فصل في الإحرام. هذه إخواننا المسائل حقيقة البعض من الناس لأنه ما قرأها قد يعني يتساهل فيها. هلا بعض الناس بيكون أحيانا بالفندق بمكة المكرمة بشوف جماعته عاملين عمرة، شو بيساوي دغري؟ هو بيلبس المناشف وبيحرم من الفندق، بزع الحرم بيطوف بيسعى بيتحلل. شو بنقول له؟ أثمت. لك وين أثمت؟ وين أثمت؟ ليش؟ قال له إحرامك الآن من مكة هذا معصية، إحرامك من مكة هذا معصية. وإنما إذا أردت أن تطيع الله عز وجل شلون بتطيعه؟ كما علمك، فبتحرم من الميقات الذي علمك الشرع. هلا بعض الناس الكريم الآن بزماننا مثلا بيكون معه فيزا زيارة، إذا وصل على مطار جدة قد ما يدخلوا لأنه معه فيزا زيارة، فماذا يفعل؟ لا يحرم. شو يعني لا يحرم؟ لما نقول لا يحرم إخوانا معناها يعني لا يلبي ولا ينوي. ليه؟ قال لك والله إذا أنا بحرم يعني ما بيدخلوني. نحن نقول له يا أخي أنت الآن أخطأت، كان ينبغي عليك أن تحرم بالنية والتلبية، ثم بعد ذلك إذا بقيت على لبس مخيط هذه جناية. إذا معناها أنت بتنوي وبتلبي وتبقى على لبس المخيط. نعم. ثم بعد ذلك لما بينتهي الإشكال تفتح المخيط وبتلبس مناشف، بيكون أنت الآن ارتكبت جناية عن إحرام، مؤخرة الإحرام. أما الإحرام يلزمك من حين الميقات. طيب، وهذا الأمر إخوان الأكارم أنا يعني بنفسي منه شيء، الإنسان مثلا يفعل ذلك لا نفعل إلا إذا اضطررنا. نعم. أما الأصل ألا نفعل ذلك، أصل ألا نفعل ذلك. ما في عليه إشكال. نعم. إنه أهل مكة أصلا ما لهم تمتع ولا قران. نعم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام. واضحة الآية. التمتع والقران لمين؟ لغير أهل مكة. نعم. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.